الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما زلنا في باب الإمامة، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز علو المأموم على الإمام ولو بسطح، ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه. وإن قصد الإمام أو المأموم بعلوه الكبر بطلت صلاته. ومن شروط المأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه، ولا يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمامة إلا في 4 مسائل: صلاة الجمعة وصلاة الجمع وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف. وزاد بعضهم فضل الجماعة على الخلاف في ذلك. ويستحب تقديم السلطان في الإمامة، ثم رب المنزل، ثم المستأجر يقدم على المالك، ثم الزائد في الفقه، ثم الزائد في الحديث، ثم الزائد في القراءة، ثم الزائد في العبادة، ثم المسن في الإسلام، ثم ذو النسب، ثم جميل الخلق، ثم حسن الخلق، ثم حسن اللباس. ومن كان له حق في التقديم في الإمامة ونقص عن درجتها كرب الدار مثلا، إن كان عبدا أو امرأة أو غير عالم مثلا، يستحب له أن يستنيب من هو أعلم منه. والله أعلم. تحدثنا في الدرس الماضي عن شروط الإمام: من تصح إمامته ومن لا تصح إمامته، وذكرنا كذلك من تكره إمامته مطلقا، ومن تكره إمامته إذا كان إماما راتبا فقط، وذكرنا أيضا من تجوز إمامته من غير كراهة كالأعمى والمخالف في الفروض. كذلك من الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة علو المأموم على الإمام أو العكس. هل يجوز للمأموم أن يكون في مكان أعلى من مكان إمامه؟ نعم، يجوز ذلك، ويجوز علو المأموم على الإمام ولو بسطح، حتى لو كان المأموم فوق السطح والإمام في الأرض، أو المأموم في الدور الأول والإمام في الدور الأرضي، هذا جائز ولا كراهة فيه. ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه. أما العكس فلا يجوز، وهو علو الإمام على مأمومه، أن يكون الإمام في الأعلى والمأموم في الأسفل، فهذا لا يجوز إلا إذا كان مع الإمام جماعة مثل الجماعة التي في الأسفل، معناها ليست جماعة مخصوصة، وإنما في نفس الجماعة. يعني إذا كان مكان الإمام في الدور الأول مثلا، وليس هذا المكان حكر على مجموعة من الناس، يعني منتقاتا يكون في الأعلى والبقية يكون في الأسفل، فهذا جائز إذا كان مع الإمام جماعة مثل الجماعة التي في الأسفل، فيجوز حينئذ علو الإمام، لأنه هنا أصبح معه جماعة من المأمومين متساوين معه في الدرجة، والذي يخشى منه هو أن يكون الإمام منفردا بمكان يعني عال، والمأمومون كلهم في الأسفل، أو يكون مع الإمام جماعة مختارة تكون في الأعلى والبقية يكونون في الأسفل. فالصلاة الأصل فيها المساواة، الأصل فيها المساواة. لذلك علو المأموم على الإمام جائز، لأنه الإمام يعني هو إمامهم، وبالتالي هو يعني مكانه في مقام يعني عالي، فلا يضره أن يكون في الأسفل ويكون المأموم في الأعلى. طبعا إذا كان القصد وهذا يعني شيء نادر أو قد يكون غير موجود، إذا كان القصد هو أن المأمومين يعني كلهم يرون أنفسهم يعني في مرتبة أعلى من الإمام فيجعلون إمامهم في الأسفل وهم في الأعلى، فطبعا هذا يصبح أيضا غير جائز. ويجوز علو المأموم على الإمام ولو بسطح، ولو بسطح، هذا في غير الجمعة. أما الجمعة عندنا في المذهب لابد أن تكون داخل المسجد ولا تصح فوق السطح، لابد أن تكون داخل المسجد. ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه إلا بالشيء اليسير، استثنوا من عدم جواز علو الإمام على المأموم إذا كان علوا يسيرا، لأن اليسير يعني يغتفر إذا كان علوا يعني يسيرا، كأن يكون في مكان مرتفع يعني قدر الشبر أو بالكثير قدر الذراع، يعني مكان ارتفاعه بسيط جدا، فهذا جائز من باب أن اليسير لا حكم له. كذلك إذا كان علو الإمام لغرض مشروع، إذا كان مثلا بغرض التعليم حتى يراه كل الناس فيفعلون نفس الأفعال إذا كانوا يحتاجون إلى التعليم، أو من أجل أن يراه الناس فيقتدون بأفعاله، إذا كان لغرض مشروع، هناك يعني وجه مشروع هو الذي بسببه أصبح الإمام في مكان عالي، فهذا أيضا يكون جائزا ولا كراهة. وإن قصد الإمام أو المأموم بعلوه الكبرى بطلت صلاته، يعني إذا كان الإمام يقصد بعلوه التكبر على المأمومين فتكون الصلاة باطلة، وكذلك إذا كان المأموم أيضا يقصد بعلوه التكبر فتكون صلاته أيضا باطلة. إذن بطلان الصلاة أمر زائد على مسألة الجواز أو مسألة المنع. الجواز والمنع يعني عرفنا متى يكون العلو جائز ومتى يكون ممنوعا، ولكن البطلان يشتركان فيه إذا كان هناك هذا العلو، سواء كان العلو الجائز أو العلو غير الجائز، إذا كان بقصد الكبر فيكون الصلاة باطلة. وطبعا الكبر هذا أمر لا يعلم إلا من الإنسان، لأنه أمر يعني قلبي في النهاية، قد تكون هناك مظاهر تدل عليه ولكن لا يمكن الجزم بها، يعني بعض الناس يظن أنه متكبر وهو العكس، عندما تخالطه وتجلس معه تجده متواضعا، ولكن للوهلة الأولى قد ترى يعني بعض التصرفات تظن بأنه متكبر وهو العكس، وقد يكون أيضا العكس، ترى شخص تظن أنه متواضع وعندما تخالطه تجده فيه كبر. إذن الكبر لأنه أمر قلبي يحتاج أن الإنسان يعني يصرح بهذا الأمر، فلا يمكن أن تحكم عليه بأنه متكبر بمجرد يعني مظهر ما، قد يكون هذا الحكم يعني خاطئا. أي نعم تبطل، حتى بالتقدم مثلا، الكبر إذا دخل الصلاة بطلت. إذا كان هذا الإنسان يتقدم للإمام لكبره ولا يرى أنه غيره يعني يمكن أن يكون إماما إلا هو، لأنه هو مقام وكذا، أيضا تبطل صلاة خلفه. لذلك الإنسان اللي يحرص على الإمام وهذا في كبر لا يقدم للإمامة، إذا علموا أنه متكبر تبطل على الجميع. أي نعم. اي نعم. ولا تجوز في مسجد الادوار ايضا؟ لا الادوار داخل المسجد. داخل المسجد. اي نعم. طيب لو المسجد امتلأ. اي نعم. ما في مكان ايش نسوي؟ ايوه هذه مسألة، هو احنا عندنا في المذهب ان الصفوف اذا اتصلت، اذا اتصلت انه خلاص حتى لو كانت خارج المسجد ما دامت متصلة بالمسجد فتصح الصلاة خارج المسجد. هل الصفوف فوق السطح تعتبر من المتصل ام لا؟ هذا يعني مسألة تحتاج الى يعني نظر. قطعا اذا كان هو اليق من الاماكن الاخرى هذا يقرب، مثلا الساحات يعني ليست متاحة او فيها مارة او فيها كذا يكون السطح يعني اهون فيكون من المتصل، خاصة اذا كان محتاج له يعني. لكن ليذهب الى السطح بدون حاجة هذا يكون صلى خارج المسجد، ما دام يجد مكان داخل المسجد فيكون صلى خارج المسجد، والصلاة خارج المسجد لا تصح. بالنسبة للجمعة الحين شيخ أذان الجمعة يصلي المأموم في السطح ما في مشكلة، يعني أي وجه فرق؟ لا هي الجمعة يشترط فيها الجامع، اشترط فيها الجامع المسجد، لا تصلى في الساحات. الصلاة كنت تصليها في بيتك، الجمعة ما كنت تصليها في البيت، صلاة الفرض كنت تصليها في البيت. اسمه جماعة. جماعة ممكن تصلوا جماعة في البيت ما في مشكلة. بس الإمام أقصد إلى. لكنك لا يمكن أن تصلي الجماعة الجمعة جماعة في البيت أو مثلا أو في الساحة، تروح مثلا الساحة وتصلوا فيها الجمعة. ومن شروط المأموم أن ينوي الاقتداء. من شروط المأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه. هذه النية هي نية الاقتداء شرط في صحة الاقتداء، معناها حتى يكون المأموم مأموما وتجري عليه أحكام المأموم لا بد أن ينوي الاقتداء بإمامه، ولا يشترط أن يعرف شخص الإمام أو يعرف اسمه، المهم أن ينوي الاقتداء بهذا الإمام الذي يصلي بالناس. هذه النية هي التي تربط المأمومة بالإمام، وهي شرط في صحة الاقتداء، لأنه إذا لم تكن هناك نية لا تكن هناك علاقة بين الإمام والمأموم. النية هي التي تربط بين الإمام والمأموم، فمن شروط صحة الاقتداء أن ينوي نية الاقتداء، فإذا حصلت هذه النية أصبح مأموما وبالتالي جرت عليه أحكام المأموم. المأموم عنده أحكام تختلف عن أحكام المنفرد، منها أنه عندنا في المذهب لا تجب عليه قراءة الفاتحة، ومنها أنه إذا ارتكب يعني خطأ في الصلاة يترتب عليه السجود لا يلزمه السجود، يحمله عنه الإمام. منها أنه يحصل له فضل الجماعة، ومنها أنه لا يمكن أن يكون إماما فيما بعد مثلا، ولا تندب له إعادة الصلاة مرة يعني أخرى، ولا يسبق الإمام. هذه كلها أحكام تحصل تترتب وتجري على المأموم إذا نوى الاقتداء. إذا ما نوى الاقتداء فهو منفرد، ما عنده علاقة حتى لو وقف الصف. طبعا هي هذه النية أحيانا تحصل نية الحكمية، لما تأتي بنية الصلاة مع الجماعة وتنتظر حتى يكبر الإمام فتكبر خلفه، هذه نية حكمية. لكن أن تأتي وأنت غافل ما تدري، لا ليس في ذهنك انتظار الإمام ثم تكبر دون استحضار اقتداء بالإمام ودون حضور ذلك في ذهنك، فأنت لم تنوي الاقتداء. فهي النية إما أن تستحضرها بالفعل أو أن تحصل لك النية الحكمية. النية الحكمية تنوب عن النية الحقيقية أو النية الفعلية، وبالتالي لا بد من النية، إما أن يحصل استحضار هذه النية أو تحصل النية الحكمية. ومن شروط المأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه، ولا يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمامة. أما الإمام فلا يشترط في حقه أن ينوي الإمامة، ليس من شروط الإمام ولا من واجبات الإمام أن ينوي نية الإمام. حتى لو كان إماما راتبا لا يشترط له ذلك ولا يجب عليه إلا في حالات أربع، وهناك حالة خامسة مختلف فيها. الحالات الأربع هي الجمعة، إمام الجمعة يجب عليه أن ينوي نية الإمامة، وكذلك صلاة الجمع، الجمع مثلا في المطر أو الجمع في السفر، الجمع يجب فيه على الإمام أن ينوي نية الإمامة. وصلاة الخوف كذلك التي مرت معنا يجب على الإمام أيضا أن ينوي فيها نية الإمامة. نية الإمامة هنا اشترطت في هذه الحالات الثلاث لأن الجماعة شرط فيها، الجماعة شرط في الجمعة وشرط في صلاة الجمع بالنسبة للمطر، بالنسبة للمطر خاصة، أما السفر فليست شرطا، وصلاة الخوف، صلاة الخوف بهيئتها التي ينقسم فيها الناس إلى قسمين، قسم يصلي مع الإمام نصف الصلاة وقسم يصلي مع الإمام ما بقي منها، هذه شرط فيها الجماعة أيضا، لأنها إذا لم تكن جماعة يصلي كل واحد يعني لوحده، فلا يصليها بهذه الطريقة، لا يصلونها بهذه الطريقة إلا إذا كانوا جماعة، لذلك اشترطت فيها نية الإمام. والحالة الرابعة هي صلاة الاستخلاف، المستخلف الشخص الذي استخلفه الإمام فانتقل من المأموم من المأمومية إلى الإمام، أصبح إماما بعد أن كان مأموما، فهذا تجب عليه نية الإمامة لأنه لا بد أن يبدل نيته، لأنه كان مأموما فأصبح إماما، يجب أن ينوي نية الإمامة لأنه انتقل من مأموم إلى إمام، وبالتالي احتاج إلى وجود إلى أن ينوي نية الإمامة. المؤذن مثلا؟ نعم، المؤذن أو غيره من استخلفه الإمام، الإمام يستخلف عادة من هم يعني خلفه، إذا طرع عليه عذر يمنعه من مواصلة الصلاة يستخلف أحدا، قد يكون المؤذن قد يكون غير المؤذن، المهم هذا الشخص اللي اختاره الإمام وجعله مكانه ليكمل بالناس الصلاة يجب عليه أن ينوي نية الإمامة. إذن هذه الحالات الأربع التي تجب فيها نية الإمامة، وما عدا هذه الحالات لا تجب نية الإمامة على الإمام. زاد بعضهم فضل الجماعة على الخلاف في ذلك، زاد بعضهم كأظن يعني أشهب هو الذي قال بأن الإمام يشترط لتحصيله لفضل الجماعة أن ينوي نية الإمامة. هناك قول في المذهب أن الإمام لا يحصل له فضل الجماعة إلا إذا نوى الإمامة، إلا إذا نوى الإمامة، لكن هذا قول ضعيف. الصحيح أن فضل الجماعة يحصل للإمام ولو لم ينوي نية الإمامة، يحصل له فضل الجماعة ولو لم ينوي نية الإمامة، ولذلك هو قال زاد بعضهم فضل الجماعة على الخلاف في ذلك، والصحيح من الخلاف هو عدم اشتراط ذلك. طبعا من اشترطها لم يشترطها لصحة الصلاة، وإنما اشترطها لحصول الإمام على فضل الجماعة. أي نعم. وما يحتاج النية. ما يحتاج نية إلا إذا كان جمعة. نعم أو جمعة. ويستحب تقديم السلطان في الإمامة ثم رب المنزل ثم المستأجر. هنا ذكر المصنف مراتب من تتوفر فيه شروط الإمامة. من تتوفر فيه شروط الإمامة إذا اجتمع مجموعة من الناس ليس من بينهم إمام الراتب. اجتمع مجموعة من الناس ليس من بينهم إمام الراتب وكانوا هؤلاء المجموعة كل واحد منهم تتوفر فيه شروط الإمامة وتنازعوا من يقدم فيقدم الشخص منهم حسب الترتيب الذي ذكره المصنف. يستحب تقديم السلطان في الإمامة يعني إذا كان من بين الحضور السلطان مقصود به إمام المسلمين إذا كان من بين الحضور هو أحقهم بالإمامة لأنه هو إمام الناس في شؤونهم كلها. ومن بين هذه الشؤون الصلاة فهو مقدم في الإمامة وهو أحق بها من غيره. لا لا لا لا رئيس العمل لا. شيخنا السلطان حتى بوجود الإمام الراتب لا يقدم السلطان الإمام الأعظم. لا الإمام الراتب يمكن يتقدم ولكن الإمام الراتب يعني هو معين لهذا الأمر معين لهذا الأمر. قطعا أن غير السلطان لا يقدم على الإمام الراتب لا يقدم. السلطان على كل حال يعني لا أذكر فيه شيء في مسألة تقديم السلطان لكن عموما السلطان الأصل أنه إذا أراد أن يتقدم فهو مقدم ولكن الإمام الراتب هو اختير لهذه المهمة فهو أحق بها يعني من غيره ما دام إماما راتبا لها. ويستحب تقديم السلطان في الإمامة ثم رب المنزل يعني إذا لم يكن من بين الحضور السلطان وكانوا في منزل فالمقدم هو رب المنزل لأن رب المنزل هو المسؤول عن هذا المنزل وهو صاحب السلطة في هذا المنزل وبالتالي لا يؤم الشخص في بيته فهو حق بالإمامة أو من يقدمه يختاره أحد يعني إما أن يتقدم أو يقدم غيره. نعم لو الجميع يصلحون للإمام يفرض مثلا هكذا ولا هو شوف من يستحق التقديم لصفة خارجة عن شخصه يستحق الإمامة ولو كان لا يصلح للإمامة ولكن يقدم غيره. أما من يستحق التقديم لصفة في ذاته هذا إذا لم تتوفر فيه شروط الإمامة هو لا يستحق الإمامة. يعني مثلا رب المنزل هو لم يستحق الإمامة بشخصه استحق الإمامة بكونه صاحب المنزل حتى لو كان هو ليس أهلا للإمامة يقدم غيره. كان أهل الإمامة شيخنا لكن في من هو مثلا أقرب منه وأفضل منه طبعا لأنه نحن قدمناه على زائد الفقه يقدم ما دام في أهلية الإمامة يقدم. لكن مثلا أنه كان ليس سلطانا وليس رب منزل، ليس هو صاحب المنزل وإنما من بين حضور، هذا لا يستحق إلا بوصف قائم بذاته كفقه أو حديث أو قراءة. إذا فقد هذا، إذا كان المعصر لا تتوفر في شروط الإمامة لا تصح، لا يستحق التقديم، وبالتالي لا يقدم غيره. لو كان مثلا صاحب الفقه مثلا يعني عاجز عن الإمامة غير قادر على تأديه الأركان، هذا ليس له حق التقديم وبالتالي ليس له حق الاستنابة. ثم رب المنزل ثم المستأجر يقدم على المالك. يعني إذا كان المنزل فيه اجتمع فيه مالك المنزل، مالك الذات، مالك ذات المنزل، والمستأجر هو مالك المنفعة، فالمستأجر مقدم على المالك. يعني المستأجر هو يملك المنفعة، والمنفعة هي التي بسببها ملك التصرف في هذا المنزل، يعني هو يتصرف في هذا المنزل، يعني هو مالك المنفعة. يعني مالك المنفعة مقدم على مالك الذات، وبالتالي لو اجتمع مالك الذات ومالك المنفعة اللي هو المستأجر، فالمستأجر مقدم على المالك. أي نعم. ثم الزائد في الفقه، ثم إذا لم يكن من بينهم لا سلطان ولا مالك منزل ولا مستأجر منزل، ينظر في أيهم أكثر فقها في الصلاة، أكثرهم فقها في الصلاة يقدم على من هو دونه في الفقه، ولو كان يعني أقرأ منه للقرآن أو أكثر منه حديثا، لأن الفقه ألصق بالصلاة فيكون مقدم على غيره. ثم بعد ذلك ينظر إذا تساووا في الفقه ينظر في الزائد في الحديث، لأن أيضا الحديث ألصق بالصلاة، لأن الأحاديث هي فيها تفصيلات الصلاة وأحكامها، فمن زاد منهم على غيره في الفقه يقدم، فإن تساووا في الفقه وفي الحديث يقدم أكثرهم قراءة. ثم إن تساووا في كل ذلك يقدم الزائد في العبادة، أي أكثرهم عبادة، لأن أيضا الزائد في العبادة يرجع منه إجابة الدعاء، يكون أكثر حرصا على إقامة الصلاة، أكثر يعني أكثر شفاعة أو يعني أقرب للقبول من غيره. ثم الزائد في العبادة، ثم المسن في الإسلام. إذا تساووا في كل ما ذكر، تساووا في الفقه وفي الحديث وفي القراءة وفي العبادة، وقدموا أكبرهم سنا في الإسلام وليس أكبرهم سنا مطلقا، أكبرهم سنا في الإسلام. قد يكون هناك من هو عنده 60 سنة ولكنه أسلم قبل 20 سنة، وهناك من هو 50 عنده 50 سنة ولكنه ولد في الإسلام فهو أكبر منه سنا في الإسلام، لأن من هو أكبر سنا في الإسلام معناه أنه أكثر عبادة بسبب الزمن، من حيث الزمن. ثم ذو النسب، ثم بعد ذلك إذا تساوى في كل ما ذكر يقدم يعني أرفعهم نسبا، ثم ذو النسب أشرفهم نسبا. طبعا النسب إذا استثنينا النسب المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا عنده ميزة خاصة، لكن إذا استثنينا هذا النسب ليس له ميزة في ذاته إلا إذا كان مستمدا من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له ميزة في ذاته. ولكن هناك هناك لازم لهذا الأمر. الإنسان كل ما كان صاحب نسب يشار يعني إليه، هناك أمور كثيرة لا يفعلها حفاظا على مكانته وعلى نسبه، لا يسمح له بأن يفعل أمور خادشة بالحياة، أمور صغيرة، أمور لا تليق. يعني هذا النسب يدفع الإنسان للتحلي بكثير من الأخلاق ويمنعه من الوقوع في كثير من الأمور، لأن الإنسان عندما يكون ليس له ما يخشى عليه من نسب وحسب، يعني إذا لم يكن هناك خشية لله سبحانه وتعالى يقع في أمور كثيرة. بينما صاحب النسب حتى لو ضعف خوفه من الله سبحانه وتعالى هناك أمور أخرى تردعه، لذلك قدم على غيره من هذا الجانب، بالنظر إلى هذا الجانب. وإلا الأمر ليس فيه تفضيل بالنسب، النسب يستهنين النسب الشريف ليس له يعني فضل، إنما الناس يعني يتفاضلون بأعمالهم. ولكن صاحب النسب وصاحب المكانة يفعل أشياء يعني يمنعه ذلك من فعل أشياء لا تليق به. ولذلك يعني بعض الناس مثلا إذا كان في أهله وعشيرته وقومه يتنزع عن كثير من الأمور، لكن إذا خرج إلى بلد آخر لا يعرفه أحد ربما تجده يقع في أشياء لا يستطيع أن يفعلها هناك، لأن يعني هناك يعني حواجز تمنعه من فعل هذا الشيء. ليس الدافع فقط الخوف من الله سبحانه وتعالى، وإنما هناك سلطة تمنعه من هذا الشيء وتحجزه يعني عنه. فإذا تخلى عن هذه السلطة أو لم تعد هذه السلطة أو هذه المراقبة يعني موجودة، هناك يختلف الناس باختلاف القناعة، لأن هناك أحيانا لا تميز بين الناس في حسن الخلق وحسن العبادة وحسن التصرف ما داموا في مكان يعني معين. فإذا أصبحوا في أماكن أخرى هنا يتميز من هو المقتنع بالتمسك بهذه الأخلاق والابتعاد عن هذه التصرفات اللي غير محمودة، ومن هو كان فقط يتخلق بهذه الأخلاق ويمتنع عن هذه التصرفات بالنظر إلى سلطة المجتمع. ثم جميل الخلق، ثم جميل الخلق يعني جمال الخلق أيضا وكمال البنية واعتدالها، هذا أيضا يترتب عليه اعتدال في المزاج واعتدال في حسن التصرف، يعني تنعكس على الشخص في الغالب، تنعكس عليه هذه الأمور على حسن تصرفه على حسن يعني خلقه. فلذلك قدم حسن جميل الخلق. جميل الخلق مختلف فيه هل يقدم هو أو جميل الخلق، لأنه هناك روايات متعددة، من يقرأها جميل الخلق ثم يعني حسن الخلق ثم جميل الخلق، ومنهم من يعكسها كالمصنف. بالتالي بعض الفقهاء قالوا انه حسن الخلق يقدم على جميل الخلق، ثم حسن الخلق ثم حسن اللباس، يعني حسن اذا تساووا كلهم في كل ما ذكر يقدم احسنهم ثيابا. إذن حسن الثياب هو آخر شيء، إذا تساووا في كل شيء يعني أحسنهم ثيابا أيضا يقدم. ومن كان له حق في التقديم في الإمامة ونقص عن درجتها كرب الدار مثلا إن كان عبدا أو امرأة أو غير عالم مثلا يستحب له أن يستنيب من هو أعلم منه. إذا كان إنسان استحق الإمامة لوصف خارج عن ذاته كونه رب الدار أو كونه مستأجر الدار ونقص عن درجة الإمامة, يعني كالعبد مثلا, العبد لا يكون يكره أن يكون إماما راتبا ولا يكون إماما في الجمعة فهو عنده نقص, والمرأة لا تكون إماما مطلقا, أو كان غير عالم يعني فاقد شرط من شروط الإمامة اللي هو العلم بما تصح الصلاة إلا به. هذا هنا لا يفقد هذه الميزة, يفقدها أنه لا يستطيع هو أن يتولى الإمامة ولكنه يستنيب يعني غيره, يستحب له أن يستنيب من هو أعلم منه. من كان له حق في التقديم في الإمامة لوصف خارج عن ذاته كرب الدار أو المستأجر ونقص عن درجتها اللي هي الإمامة كرب الدار مثلا, إن كان عبدا أو امرأة أو غير عالم مثلا, يستحب له أن يستنيب من هو أعلم منه, تالي يقدم غيره إذا أراد له الحق أن يختار من يكون يعني إماما. نعم. أي نعم. إذا كان هو فاقد لشرط الإمامة لا بد أن يستنيب. أي نعم. يعني استحباب هنا في تقديم المرأة فقط, ولكن هي ليست في مسألة أن غيرها يصلي للإمام. هنا يكون الاستنابة واجبة. لا, هي الاستنابة ليست واجبة. هي الاستنابة يعني حق, يعني حق له أن يستنيب. حق له أن يستنيب, ولكن هو قد لا يستنيب ولا يتولى هو الإمام إذا كان لا يصلح لها, فلا يطالب بشيء لا بتولي الإمامة ولا بالاستنابة ولا يجب عليه, غير مفروض. لكن طبعا إذا كان لا يصلح للإمامة لا يمكن أن يكون يعني إماما, لكن إذا كان أيضا هو يصلح للإمامة لكن هناك من هو أولى منه بها بالصفة, أيضا يستحب له أن لا يتولى هو الإمام وإنما ينيب يعني غيره, ينيب غيره. هذا بالنسبة لمن كان فيه أهلية الإمامة, لكن يوجد من هو أكثر أهلية في الإمامة فيندب له أن يقدمه ولا يتولى هو الإمامة. أما إذا كان هو لا يصلح للإمامة فإما أن يستنيب وإما أن يسقط يعني حقه. لا, هو شوف, هو أول شيء هو السلطان عبد أن تكون فيه شروط الإمامة, عبد أن تكون فيه شروط رب المنزل يعني المستأجر, يعني ليس شيء في فقه الصلاة وفي العبادة, يعني الصلاة أصلا عبادة يعني. نعم. لماذا تقدم الصفات الزائد؟ لأن هذا يعني هو اكتسب هذا الحق هو بكونه هو صاحب السلطة في هذا المكان, فينبغي أن لا ينازع في هذه السلطة, فإما أن يكون هو فيه أهلية فيكون إماما, ويستحب له إذا كان يوجد من هو أكثر أهلية أن يستنيبه, وإما أن لا يكون فيه يعني أهلية فيقدم غيره ويختار من كان فيها مقصد يعني ائتلاف القلوب طبعا هو هذا يعني منزله, قد يعني كونه يراعى فيه ويعطى حق الإمامة أو حق التقديم, كذلك أيضا السلطان لو لم يقدم وهذا ممكن أيضا أن يغضب يعني مثلا, أي نعم, يعني على الأقل يعرض عليه فلا ينازع يعني فلا يتقدم وهو موجود, فإما أن يستنيب وإما أن يتولى إذا كان فيه يعني أهلية ذلك.